بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي في سورة، كنا نتكلم عن إيه بنات؟ شعيب عليه السلام. انتهينا بقصة شعيب عليه السلام، ونقول كان شعيب عليه السلام خطيبا للإيه، سمي كده، سمي شعيب خطيب الأنبياء. وكان سبحان الله في قومه، في قصة شعيب قيل في التفسير السعدي فيها فوائد وعبر كثيرة جدا في قصة شعيب، لأن كان شعيب بيسأل قوم إنهم أول حاجة إيه، التوحيد، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل أولا، كانوا مشركين، ثم يدعوهم بعد كده إلى العدل في الميزان فلا يطففوا الإيه؟ الميزان. ففي قصته عبر وفوائد عظيمة جمة يذكرها في كتاب تفسير القرآن السعدي رحمة الله عليه. قال منها، من هذه العبر وهذه العظات التي تؤخذ من قصة شعيب، أولا أن الكفار كانوا يخاطبون بأصل الإسلام في كل عصر، كل عصر الكفار كانوا بيخاطبوا بأصل الإسلام، لأن إحنا في الإسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن كان يخاطب المشركين بإيه؟ أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكل نبي أرسل إلى قومه كان يأمر قومه بإيه؟ أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن رسالة الأنبياء كلها رسالة إيه؟ واحدة، تدعو إلى وأنه لا إله إلا الله. كانت كل اللي هي هذه الأمم السابقة كلها بأحوالها السابقة كما ذكرنا في القصص السابقة كلها كانت تشرك بالله عز وجل. منهم من اتخذ ودا وسواعا ويغوس وعوق ونصرا، منهم من اتخذ اللي هي يعني أشركوا من دون الله، اتخذوا ندا لله سبحانه وتعالى. فكان أول شيء يؤخذ من قصة شعيب عليه السلام أن الكفار يخاطبون بأصل الإسلام كما يعقبون بأصل الإسلام، إنه اللي يعني لا يعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، إن الشرك لإيه؟ أظن معنا. ولذلك كذلك خوطبوا بشرائعه وفروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى إيه؟ التوحيد، ودعا قومه إلى المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبا على كل ذلك، على الشرك وعلى تطفيف الإيه؟ الميزان. وإحنا بديننا كنا في ديننا برضه المقابل في ديننا، هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى العدل في الميزان؟ وأنزل ربي سبحانه وتعالى سورة كاملة اسمها المطففين. إذن ديننا بيدعو إلى إيه؟ العدم الإيه؟ أن يكون الإنسان، ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ويل للمطففين، اللي بيوزن بمزانين، الذين إذا اكتالوا على الناس لا يسوون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. إذن الأمر واحد لمين؟ لجميع الأمم، إن كل دين من الديانات ينزل على نبي أو رسول من الرسل يدعو إلى الفضيلة وإلى الخير وإلى توحيد الله، أولها توحيد ربي سبحانه وتعالى. إذن هذه كانت أول شيء يؤخذ من هذه الآية من قصة شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء. قيل يؤخذ منها أيضا أن نقص المكيال والميزان من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، من أعظم، لأنه لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة المطففين قال ربي فيهم إيه؟ ويل. والويل كان هو عبارة عن إيه؟ واد في جهنم شديد العذاب. يعني اللي بيطفف الميزان، وما أكثر ممن يطففون الموازين في البيع في الشراء في الكلام في المعاملات. اللي يرضى لنفسه ما يرضهوش الناس، واللي يرضى للناس ما يرضهوش نفسه. هذا من التطفيف أيضا، يعني يمزن بمكيالين، لنفسه بمكيال ولغيره بمكيال. هذا تطفيف، حتى لو ما كانش بس في الموازين، لكن في الايه؟ في المعاملات. انه سبحان الله بالضبط كده، زي ما انت عايزة تخلي الناس يعاملوك بالطيب، عامليهم انت ايضا بايه؟ بالطيب. اذا تؤخذ منها، وهي النقطة الثانية ايضا، يؤخذ منها ان نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة على من يتعاطى ذلك، وان ذلك يعتبر من سرقة اموال الناس. لان تطفيف الميزان عبارة عن ايه؟ أخذ ملك بغير حق. لما بتاخدي سرقة بالضبط كده، بتدي الواحد مثلا، هتوزن الواحد كيلو، وانت في حقيقة الأمر لأنك بتطففي الميزان بتدي له كم؟ كيلو إلا ربع. يبقى أنت سرقتي منه ربع كيلو، إذن أنت سرقتي من مال غيرك. ولذلك كان نقص المكيال والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى عقوبته العاجلة على من تعاطى هذا الأمر، وأن ذلك من سرقة أموال الناس. وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد لربنا سبحانه وتعالى، فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى أحرى. الناس اللي بتمشي إيه؟ المحاربة، الناس اللي بيخوفوا الناس في الطريق وفي الشوارع، الناس اللي بيخطفوا الشنط، الناس اللي سبحان الله بيفتحوا الشنط الناس بياخدوا منهم، الناس اللي بتتحين ان الانسان يكون مثلا ايه منشغل عشان ياخد منه ايه. كل هذا الامر وعيد من الله سبحانه وتعالى شديد لهؤلاء الذين ياخذون من مال الناس بغير حق، وذا يؤخذ من سوره او من قصه شعيب عليه السلام. يؤخذ ايضا من قصه شعيب عليه السلام ان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن بخس اموال الناس يريد زياده ماله عوقب بنقص ذلك، وكان سببا لزوال الخير عنه. يعني اللي بياخد من الناس، يبخس الناس أموالهم، اللي بياخد من الناس بينقص المكاييل، يعني بيسرق مالهم. ربنا سبحانه وتعالى نقص المكاييل سبحان الله جزاؤه من جنس العمل. فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقص ذلك المال، هينقص ماله، وكان ذلك سبب لزوال، بل بخس ماله لزوال الخير من عنده من الرزق، لقولي إني أراكم بخير. إني أراكم بخير، ليه بتعملوا كده؟ أنتوا مش عايزين، أنتوا مش خايفين على نفسكم إن إيه؟ إن أنتوا إنه بالشكل ده تزول عنكم النعمة؟ معلش على كرسي عشان الورقة حبيبتي، لا شيليه خالص من فضلك، إما ترجع ورا عشان الورقة يتابعونا من فضلك. إذن يؤخذ منها أي أنه يقول لهم نبي الله شعيب إني أراكم بخير. يعني إيه إني أراكم بخير؟ أي لا تتسببوا في زوال النعمة اللي عندكم، لأن الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. أسأل الله العفو والعافية. ومنها أيضا أن على العبد أن يقنع، يؤخذ من هذه الآيات إن العبد لابد أن يقنع بما أتاه ربي. بعض الناس لا تقنع، بعض الناس دين بتعمل إيه؟ لا عندهاش رضا. بعض الناس كل نظرها فلان عنده وانا ما عنديش، فلان اغنى مني، فلان يقدر وانا ما اقدرش، فلان جاله كذا وكذا وانا ما جاليش، لانه غير قانع. لانه والله الذي لا اله الا هو اللي بيقنع بالقليل، ربنا بيبارك له في القليل ويجعله كثير. لكن دايما الانسان اللي هو دايما يبص في غيره او نظره على غيره ما لا يرضى. الحرامي ده نظروا على مال غيري، اللي بتشوف مثلا مال وتبسط يدها عليه وبتاخده من غير حق، هي مش راضيه، مش قانعه باللي بيجي، مع ان ممكن يكون بيجي لها مال، لكن هي مش راضيه باللي جاي لها. بس الحلال ممكن يجي لها مال حلال، لكن والعياذ بالله هي مش راضيه بالحلال، فعايزه تاخد الحرام عشان تزود، تظن ان هي هتزود بيه الحلال. في حقيقه الامر المال اللي هيجي لها الحرام ده هياخد الحلال اللي عندها ويذهب، هياخد الحلال معاه، إذن هيمسح الحلال. إذن على العبد أن يقنع بما أتاه ربي، ويرضى بالحلال عن الحرام، ويرضى بالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة. المكاسب المحرمة زي إيه بنات؟ السرقة، وضع يدك على مال ليس من حقك أن أنت تاخديه، الرشوة، الغش التجارة في شيء محرم. ما هو التجارة في شيء محرم علشان ايه؟ عشان هيخسر هيكسب من وراها مال محرم. كل ذلك يسحق من الإنسان النعم. مهما كان الإنسان عنده نعم من الحلال هتزول يزول الحلال مع ايه؟ مع هذا الحرام. إذن وأن ذلك خير له لقولي بقية الله خير لكم، لأن قال لهم ايه اللي عندكم خير، الحلال اللي عندكم فضل من الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك الخير اللي هو المال الحلال فيه بركة وفيه زيادة للرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة التي تسحق، لأن من أسباب ذهاب البركة المال الحرام. الغريب إن الإنسان يعني لما بياخد مال حرام بتذهب بركة عمره وبركة أعماله وبركة في كل حياته وبركة في المال الحلال اللي كان عنده وبركة، وتسحق البركة من ذريته، تجد ذريته ما في ليس فيها بركة. يعني لو أخذت مال حرام أولادك دول بينبتوا من إيه؟ من حرام، يبقى ينبتوا من وإنهم في إيه؟ النار أولى بها. هو نبت من الصحر، عمره ما هيبقى معاكي بار، عمره. حتى لو جيت المال الحرام ده اللي انت سرقتيه وزعتيه على أولادك، أو وزعه الإنسان اللي سرق أو أخذ أو تاجر في مال حرام وبعد كده وزع المال الحرام ده على أولاده، لا يمكن يبارك أبدا فيه ولا في أولاده من خلق. فليه؟ لأنه أخذ مال إيه؟ حرام. إذن أن العبد لابد عليه أن يقنع وأن يرضى وأن يقنع. لأن بعض الناس بتعمل إيه؟ بتاخد وتقولك إيه؟ طب حج بيه؟ أنت تحج بمال حرام؟ طب أعمل بيه عمرة؟ سرقتي مال، أنت سرقتي مال تطلعي بيه عمرة؟ أنت وضعتي مالك على مال ليس بحقك تطلعي بيه عمرة أو تطلعي بيه حج؟ ربي طيب لا يقبل إلا فربي. بتقولي أتصدق بيه أعمل بيه صدقة؟ ربي سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيب. على الأرض عشان الوراية أشوف من فضلك. منها أيضا يؤخذ، منها أيضا يؤخذ منها أيضا أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدل أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم. أنت دلوقتي مؤمنة، إيمانك يقتضي أن تكوني إيه؟ أمينة. لكن تخيلي أنت مؤمنة تشهدي أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لكن ما بتعمليش بكلمة الإخلاص، ما بتعمليش بكلمة التوحيد. يبقى وإن كان فعلا لسانك وإن كان قلبك يا صادق فعلا في صدقك مع هذه الكلمة أن أنت موحدة لله عز وجل، لكن بتقبلي الحرام، بتقبلي الحرام وعايزة المال الحرام وعايزة تستكثري من المال الحرام، إذن لا يوجد العمل، فالإيمان ناقص وقد يكون الإيمان معدوم. لحسنتي، لأن الإيمان ده يا بناتي، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أين العمل الذي أين الإيمان في قلبك؟ فين بقى العمل اللي بيصدق أن أنت مؤمنة، أن أنت بتخافي من ربنا، أنت بتراقب الله، أن أنت مش هتاكلي مال حرام، أن أنت لما تجي تنظري للقمة تقولي لو حلالها كلها، لو حرام مش هدخلها أبدا جوفي. سبحان الله، كل ده بتراقبي، أنت مراقبة لله سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضى الإيه؟ الإيمان طبعا. ويؤخذ منها أيضا من قصة شعيب أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، لأنهم قالوا له إيه؟ الصلاة كتأمرك أن نترك ما يعبد أبونا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ورحمة تريئين عليه وقالوا إنك أنت لأنت الإيه؟ الحليم الرشيد. دي كانت من السخرية أو استهزاء به، أن الصلاة لم تزل مشروعة في كل وإنها من أفضل الأعمال، حتى أنه متقرر عند الكفار فضلها، يعني الكفار عارفين. لا عشان كده الكفار قالوا لي إيه؟ صلاتك قالت لك كده، أمرتك صلاتك بكده، وقدموها على سائر الأعمال. إذن يؤخذ من هذه الآية إن أغلى شيء عندك بعد توحيدك لله عز وجل صلاتك. اسألي نفسك، وأول ما الإنسان يدرك، ولذلك الأم، وأقول الأم بالذات، لأن الأم هي اللي بتكون مؤثر كبير جدا في البيت على الأولاد. الأم أول ما البنت تدرك ماذا تعني الصلاة، لا تسمح الأم لنفسها أنها تبقى بتصلي وبنتها قاعدة تلعب، لأن لو الأم بتصلي والبنت قاعدة تلعب هتظل على ذلك وهتكبر على ذلك، وتظن أن وقت الصلاة ده وقت اللعب، أول ما تدخل أمها في الصلاة هي تقعد تلعب، وده وارد حتى في المسجد برا بعض الأمهات تصلي والبنات بقى أصبح عندهم إدراك شديد وبيحفظوا القرآن، لكن وقت الصلاة بيهربوا من الصلاة، لأنهم لو امتلأ قلوبهم بحب الله لكانت صلاتهم صحيحة. تعرفي لو إنك كبار وصغار لو امتلأت قلوبهم بحب الله، لو أحبوا ربي لأحبوا المناجاة، وأعظم المناجاة لله إنك تقومي للصلاة. ولذلك لو وجدتي نفسك وقت الصلاة وقت الفرج بتاعك، يعني وقت الفرج بتاعك لو أنت وقت الفرج فعلا في المناجاة، أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني بتسعدي تدخلي تقبلي على الله وتناجي ربي وتسألي ربي كل ما تتمنيه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اعلني في ذلك ان انت الايمان قر في قلبك. لكن طول ما انت اول ما تيجي الصلاة تفري منها، اعلم ان قلبك غير صحيح، قلبك فيه فساد. اللي ما بيقديش حق الصلاة قلبه فيه فساد يا بناتي، اللي ساعة الصلاة ما بيجريش يروح يصلي قلبه فيه فساد، لان الصلاة دي اول شيء يعرفه العبد هي الصلاة بين العبد وبين الله. انت بتحفظي القرآن، القرآن قربة، القرآن كلام ربي، لكن لما فرضت عليك أركان الإسلام، أركان الإسلام بعد الشهادة الصلاة، إذن ينظر في صلاتك. لما أجي أحكم عليك ينظر في صلاتك، أقول البنت دي مش هتبقى كويسة في القرآن. ليه؟ لأن ما بتصليش كويس، لأن أول ما بتجي تقف في الصلاة ما بتقفش في الصلاة وهي إيه؟ خاشعة. لأن لما تيجي أمها تصلي هي بتهرب من الصلاة، لما بيجي ينادى للصلاة هي بتطلع تلعب في أي مكان عشان تبعد، وهي تنسى تماما إن الصلاة دي أول ما الإنسان يقف في الصلاة ينظر إليه ربي، ينصب وجهه إلى وجهه ليسمع ما يقول أول ما تقف للصلاة. ولذلك لابد أن تكون أغلى شيء عندك في حياتك الصلاة، فيش أغلى منها. يظل الإنسان على حب للصلاة إلى أن يقبض. وعايز أقول لكم الأمر ده بيأثر في الإنسان جدا، في نعومة من نعومة أظافره، الطفل اللي بيتربى من نعومة أظافره على الصلاة بيحب الصلاة، الطفل اللي بيبقى وقت الصلاة بيهرج في الصلاة لما بيجي يصلي بعد كده حتى لما بيبتدي يشب قليلا تلاقيه يوقف في الصلاة إيه؟ يتحرك كتير، يتململ كتير، يبص شمال يبص يمين، لأنه مش بيصلي، هو بيلعب داخل الصلاة، لأنه ما تعلمش يحب الصلاة، لازم يحبها. ولذلك الأمر ده شديد يا بناتي، أمر إن نعلم ولادنا إزاي نحب الله عشان نحب الصلاة، ولأن الصلاة هي أول عمل هينظر في أعمالنا. لو كانت صلاتك طيبة قبلت عملك، لكانت صلاتك مفرطة فيها كيف تقبل أعمالك؟ يعني أنت بتحفظ القرآن، حفظت القرآن كله لكن ما بتصليش، أو بتصلي وانت ما فيش، ايه أهمية بقى حفظ القرآن؟ لأن حفظ القرآن قربة لله، ولا لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، يبقى صلي عشان يحبك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، تقربي إلى الله عز وجل بحفظ القرآن، لكن أول ما تتقربي إلى الله عز وجل تتقربي على الله عز وجل إنك أول ما تسمعين الأذان تكوني سبقتي للوضوء من قبل الأذان، وإذا نودي للصلاة سارعتي إلى الصلاة، وإذا دخلت الصلاة صفت أقدامك لأنك واقفة بين يدي الملك. ولذلك كان الأمر ده يعني بقولك الكفار عرفوه، وإحنا كمسلمين كمؤمنين ما نعرفوش، إننا نعرف أهمية الصلاة وأهمية فرضية الصلاة. إذن كما ذكر ربي سبحانه وتعالى كأن لنا الصلاة عن الإيه؟ نعم. ومنها أن الصلاة لم تزل مشروع الأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال عند العبد، من أفضل الأعمال عند العبد، حتى سبحان الله إنه متقرر عند الكفار، يعني الكفار عرفت فضلها، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الصلاة ميزان للإيمان. الصلاة ميزان للإيمان، لو عايز تعرفي الإنسان ده مؤمن ولا إيمانه ضعيف ولا إيه، بيحافظ على صلاته ولا لا. لو عايزة تعرفي الإنسان ده إيمانه قوي ولا لا، مش هيحتاج حد يقول قوم صلي. لو عايزة تعرفي إن الإنسان ده مؤمن بجد، إنه أول ما يسمع الأذان مش محتاج انسان يقول له ايه انت صليت ولا ما صليتش، انت توضيتي ولا ما توضيتيش. لو لقيتي نفسك ان انت كل شويه حد محتاجه احد يقول لك انت صليتي ولا لا، اعرفي ان ايمانك ضعيف. تحتاجي بقى ان احنا ايه نجدد الايمان في القلوب، محتاج اننا نتعلم كيف نحب الله، نتعلم كيف نقبل على الله، كيف نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل الصلاه ميزان للايمان والشرائع، فاقامتها باقامه الصلاه تكمل احوال العبد، تبقى إنسانة مؤمنة. لكن ما بتقيميش الصلاة زي بالضبط. واحدة بتقول إيه بنتي مش بنتي بتصلي قيام الليل أو بتحفظ القرآن لكن مش ملتزمة بالفروض، ولا لا يتقرب إلي عبدي بشيء حب مما افترضت. طيب إذن وبعدم نعم ما بتصليش لكن بتيجي للليل تصلي، يعني ما بتفوت صلوات هي بقى بتعمل كده ومش لابسه مثلا حجاب فرض، فهي لكن ممكن تقيم الليل. فهماني؟ فبتقرب بالسنة عن الفرض. لا، ومنها ايضا منها يؤخذ من قصة شعيب ايضا ان قيل ايضا وبعدم اقامتها تختل احوال الانسان الدينية، وبعدم إقامة الصلاة تختل أحوال الإنسان الدينية، لأن هي ميزان الإيه؟ ميزان العمل، ميزان العبد، ميزان القربة من الله عز وجل، ميزان الخوف من الله عز وجل. يعني تخيلي لما تيجي تنظري كده تشوفي سبحان الله الإنسان لما بيشب على ذلك الأمر من صغره وبيكبر بيكبر وبيكبر وبياخد العمر وبيكبر، وتيجي تشوف الإنسان ده حتى ساعة موته، والله يا بناتي شفت ذلك رأي العين، إن اللي كان بيصلي ومرتبط بالصلاة يشغله جدا أمر الصلاة مع ذهاب العقل حتى، والله بيبقى التركيز انتهى والتمييز انتهى، لكن والله لا تنتهي الصلاة، بيبقى كل شغلهم إنه حتى تصلي الفرض ترجع تقولك إيه أنا ما صليتش وتصلي تاني، أو تسمع أي أذان تقول أنا ما صل، أو تسمع أي صوت تقول الأذان أنا ما صل، لأن ارتبطت بالله وارتبطت بالآذان. تخيل لما الإنسان يموت على ذلك، اللهم أحسن ختامنا. يؤخذ منها أيضا أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الرب سبحانه وتعالى قد خوله إياه فليس له أن يصنع فيه ما يشاء. يعني المال اللي ربنا بيرزقك إياه المفروض ان انت تعرفي ان المال ده مال ايه؟ أمانة عنده، عليه ان يقيم حق ربي سبحانه وتعالى في ذلك المال بأداء الحقوق والامتناع عن المكاسب التي حرمها ربي ورسولي، لا كما يزعم الكفار ومن اشبههم ان الاموال التي يعني لانهم قالوا ايه ان دي اموالنا نصنع فيها ايه؟ لا، ما يصنعوش فيها ما يشاء، لان المال ده مش مالكم، اي مال ربنا استودعه اياه بيبقى المال مال ربي. ولذلك على قدر صرفك، على قدر إحسان صرفك للمال، على قدر فضل ربي عليك في هذا الصرف، مع أن المال مال الله عز وجل، لكن ينظر للعبد كيف يصنع في ذلك المال، هل ينفق ذلك المال فيما يرضي ربي، هل يخرج مصارف هذا المال فيما يرضي ربي، هل يخرج زكاة ماله، هل يعطي ربي سبحانه وتعالى هذا الحق الذي في حق مال الإنسان. فنقول بذلك وافق حكم الله، يكون بذلك وافق حكم ربي سبحانه وتعالى أو خالف حكم ربي. ومنها أيضا أن من تكمل الدعوة الداعي وتمامها أن يكون إنه أول مبادرة لما يأمر غيره به، وأول يعني ما ينتهي عنه، بمعنى كما قال شعيب قال لهم إيه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني بقول لهم ايه انا والله ما هعمل ابدا اللي انا بأمركم بيه انا هنفذه، انا مش هأمركم بالمعروف وانهاكم عن المنكر، وقت العكس ده يخليك ان انت لو في موطن من المواطن وفي موطن بتعلمي او بتتعلمي او بتأموري او لابد تكون انت ايه قدوة يقتدى بك، لازم الناس ما تشوف فيك التصرف ده يبقى التصرف ده فعلا انت ايه يقتدى بك في ذلك الامر. لانه قال لهم ايه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا ما استطعت، وبرضه بيقول لهم وما التوفيق الا بايه. ولقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كما قال ربي. يؤخذ أيضا من قصة شعيب أن وظيفة الرسل وسنة الرسل وملتهم هي الإصلاح، كل اللي يهدفوا إليه هو إيه؟ ما جاء رسول إلا بالإصلاح. لما تيجي تنظري كده إلى القرآن والسنة تجري ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول، كل ما تقرأ حاجة في السنة تقول يا ربي سبحان الله إزاي المشركين ما اتبعوش النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء به من سنة كل إصلاح، وكل ما جاء في كتاب ربي كل إصلاح. ولذلك قيل وظيفة الرسل إرادة الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. أنا كل اللي طالبه إن هو شعيب هكذا يقول لهم كل اللي أطلبه إصلاحكم، لكن أنا تصلحه أم لا ليس علي، لكن ربي يقول في كتابي أيضا ليس عليك هداهم، ما إن عليك إلا البلاغ، إن تأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، إن أنت إلا نذير، أنذرهم بشرهم فقط، لكن ليس عليك هداهم. ولذلك قال وما توفيقي إلا ما استطعت، على قدر استطاعتي أنا بأمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر على قدر ما استطعت، ولو وفقت في هذا الأمر يبقى التوفيق ده منين؟ من عند ربي سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقيل أيضا في هذا الأمر أن وظيفة الرسل كما ذكرنا إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتصليح بتحصيل المصالح وتكملها أو ما يقدر عليه اللي ما بقدر استطاعته، ويدفع المفاسد بقدر إيه؟ استطاعت. إن عليك إلا البلاغ كما قال ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيراعون ويراعون المصالح العامة على المصالح الإيه؟ الخاصة طبعا. قيل وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بين أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والإيه، وهكذا كان القرآن لإصلاح المصالح الإيه؟ الدينية والدنيوية. ومنها أيضا أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا ملوما في عدم إنه بيجتهد في ذلك على نفسه، لكن لو وقع منه شيء من ذلك الأمر هو بيجتهد ولا لا؟ بيجتهد في ذلك. فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه، يجتهد على نفسه يقول والله يا ربي هذا ما أستطيع لنفسي. منها أيضا أن العبد ينبغي له أن يتوكل لأنه يتوكل على الله بكل قواه، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنه لا يتكل على نفسه طرفة عين، بل يزال العبد في كل وقت مستعينا بالله متوكلا عليه مفوضا أمره في كل شيء، كل شيء من أمور حياته متوكلا، سائلا بعد ذلك بعد توكله على الله عز وجل التوفيق والسداد، لأن السداد والتوفيق لا يكون إلا من إيه؟ من الله. فإن حصل له شيء من التوفيق فينسب ذلك التوفيق إلى الله، وما توفيق إلا يعني لو كان في توفيق، لو إن الناس قلوبها فتحت لهذا هذه الدعوة أو دعوة هذا الرسول يبقى التوفيق من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. وعليه ألا يعجب بنفسه، لأن العجب ده مرض. الإنسان أول ما يرزق شيء حتى لو من ربي عليه بعلم، حتى لو من عليه ربي بعلم دين، أول بداية هلاك الإنسان العجبة. يظن أن عنده علم ويفتخر على خلق الله بالعلم. إذا وجدت الإنسان يفعل ذلك اعلمي أن هلاكه قريب، نسأل الله العفو والعافية. نعم، لأنه جاهل، لأنه لازم يفهم تماما وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لو أنت عرفت شوية علم، قليل من العلم ده قليل، ده فيه ناس كتير أعلى منك بكتير جدا جدا جدا، ده أنت على قدر هذا. ولذلك لو أنك لقيتي نفسك أول ما خدت علم حسيتي بقى بنفسك كده بثقة وزيادة، اعلمي أن أنت جهلة أو أن أنت لست على علم، لأن العالم حقيقة سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أنه لا يعجب بنفسه لقول نبي الله شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومنها أيضا الترهيب بأخذات الأمم السابقة، زي ما كنت بسأل النهاردة البنت في إن ربنا سبحانه وتعالى ما في أمة من الأمم السابقة الكفرة اللي كفرت إن ربي مهما أمهلهم إن بعد إمهاله لهم أنزل عليهم عقاب كما قال ربي سبحانه وتعالى في آيات. ولذلك إيقاع العقوبات بالمجرمين وذلك من سياق الوعز والزجر. لما تيجي تقرأ الأمم السابقة دي وأحوال الأمم السابقة كما قال ربي إنه منهم من أرسلنا عليه إيه حاصبة ومنهم من أخذته ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من تنوع في العذاب علشان يكون كل أنواع العذاب دي زجر لينا إحنا وعظة لينا إحنا إن إحنا لو كنا على المعصية لابد أن يأتي هذا العذاب مهما تأخر لابد أن يأتي العذاب لأنه هكذا فعل ربي في الأمم السابقة. لا توجد أمم أجرمت إلا ما أنزل ربي سبحانه وتعالى عليها إيه العذاب. فيؤخذ من هذه الآيات الترهيب بأخذات الأمم السابقة أو بعذاب ربي للأمم السابقة التي ذكر ربي قصصها والتي فيها وقوع العقوبات بالمجرمين من باب الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم ربي به أهل التقوى. يعني كما فعل ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء المجرمين ربنا سبحانه وتعالى إيه وأنجينا الذين أمنوا ونجينا وكانوا إيه يتقون. فإذا المسألة مع إن دول هلكوا لكن ربنا سبحانه وتعالى نجى إيه المؤمنين أو المتقين. وفيها حث وترغيب على التقوى إن ربنا سبحانه وتعالى مهما كان الإنسان في وسط ناس والناس دول كانوا عصاة لابد أن يأخذ بتقوى الله، ما تكونيش إمعة. يعني بمعنى إيه؟ لو لقيت العصاة طول ما كل الناس بتعمل كده، وناس حال كتير جدا، يعني إحنا لوحدنا اللي هنبقى كده وإحنا لوحدنا اللي هنبقى إيه؟ نقول تذكري طوبى للغرباء. إن الإنسان من هم الغرباء؟ الذين يصلحون في زمن فساد. يبقى حواليهم ناس كتير جدا بتفسد وانت على طاعة ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى يقول قيل في هؤلاء طوبى للغرباء الذين إيه؟ يصلحون في إيه؟ إذا فسد الإيه؟ يصلحون إذا فسد الناس. يؤخذ منها أيضا أن التائب من الذنب كما يسمح له يعفى، كمن لا ذنب له يعفى عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه ويوده. ولا عبر بقول من قول أن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو. لا، مدام الإنسان تاب لما ربي سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا، يعني لازم المفروض إن الإنسان مدام تاب يبتدي يغير حياته. يعني افرضي أنت كنت على معصية وكنت مقبلة على المعصية وكنت مصرفة في المعصية، قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أنت كنت بتشوفي كذا وتقعدي بالساعات تشوفي حاجات أو كذا أو كذا أو كذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالتوبة من هذه الأمور. تذكري قول ربي إلا من تاب وآمن، لا ما نقفش كمان لتاب وآمن فقط، لا لازم معامل عملا. يعني تبتدي بقى تبدلي حياتك إنك تقبلي على التوبة وتقبلي على العمل الصالح وتكثري من الحسنات وتكثري من الأعمال الصالحة، فأولئك يبدل الله سيئتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن المسألة إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومهما أصرف الإنسان في الذنب ورجع وتاب وأناب رجع إلى الله عز وجل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر ما يغيظ الشيطان ذلك إنه ربنا سبحانه وتعالى نعم علامة قبول التوبة هو العمل الصالح. نعم إنك نعم أحسنتي، علامة قلوب إن أنت فعلا تبتي، إن أنت لما بكوني تبتي إلى الله عز وجل حياتك بتتبدل. إزاي؟ بتكثري من الأعمال الصالحة، تبقي نفسك تعملي، تسمعي ما يصلح نفسك، تقرأي ما يصلح نفسك، خطاكي فيما يصلح نفسك. إذن علامة ذلك علامة قبولك عند الله سبحانه وتعالى وقبول توبتك إن حياتك بتتبدل، تتبدل إلى إيه؟ إلى الخير أو إلى الأحسن. ولذلك قيل في ذلك أيضا، ومنها أيضا لما ذكر ربي في التوبة واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ده مش هيرحمك ويغفر لك بس، وهيحبك كمان. إذا تبتي يعني هيغفر لك ويرحمك ويعفو عنك ويحب ربي، لأن ربي يحب التوابين سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة يعلمون بعضها وقد لا يعلمون بعضها. يعني هو عن شعيب لما قالوا له إيه دفع عنه شر قوم بأنهم قالوا إيه لولا رهتك قالوا ده انت بس لولا قبلتك يا شعيب لكنا عملنا فيك ايه كذا وكذا. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية بعد هذه القصة تأتي قصة مين؟ موسى عليه السلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. في إرسال موسى سبحان الله قصة موسى يعني كن قبل يعني قبل عايز أقول لكم قبل اللي هي قصة موسى عايز أقول لكم في هدايات مستنبطة كمان تضاف إلى قصة شعيب يعني أن بخس المكيال والموازين خصوصا وبخس الناس أشياء عموما من أعظم العقوب الأشياء التي توجب العقوبة من أعظم الأشياء التي توجب العقوبة. النقطة الثانية يؤخذ منها أيضا أن الله تعالى خالق الأسباب والمسببات قادر على جعل العذاب يصيب به من يشاء ويدفع عن من يشاء وفق ناموس لا يتغير عند ربي سبحانه وتعالى ولذلك جعل العاقبة للمتقين جعل العاقبة للمتقين سبحانه وتعالى. يؤخذ منه أيضا أن التفكير في مصير الظلمة يجعل المرء العاقل أو الإنسان العاقل يربأ بنفسه عن أقوال الكفرة وأفعالهم الشنيعة يعني ما يتمثلش بيهم وما يتشبهش بيهم وبقاش على ما يشير ما لا يسير لأن بعض الناس سبحان الله بتتشبه بقوم نحن لسنا منهم بتتمثل فيهم في أقوالهم وأفعال حتى في الأخوات يعني في أبسط شيء يا بناتي في كل شيء حتى في قولهم حتى في سلامهم حتى في معاملتهم حتى في أكلهم حتى في شربهم حتى في لبسهم بحجة إن دي المدنية والحضارة. حتى ما يجوا بعض الناس ما تيجي تأكل تعمل إيه في أكلها عكس ما يأمر به ديننا لا دل إنه يعمل كذا وياخد بكذا وياخد بالأول في كذا عكس ما تماما ففي الأكل في الشرب في المعاملات في السلام في السلام لأنه كأن كلمة لو حد قال السلام عليكم دي بقى نوع من الإيه تريقة يعني أيوة ستي الشيخة بقى بيتي الشيخة خلاص ما تقوليش على السلام عليكم يعني وفي جزاكم الله خير فبالتريقة بيقول لك إيه جزاكم الله خيرا يعني ليه نوع من ما تسمع حد يقول لك جزاكم الله خيرا وهو يعني ما عندوش الأمر ده اعرفي إن هو نوع من التريقة مع إن ده ديننا مع إن ما أنت شبه بقوم فهو منهم مع إن سبحان الله يحشر المرء مع إيه مع من أحب مع ان ديننا بيقول لك قولي هذه الكلمات لان هذه الكلمات لو تعرفي وتعود عليك بكم من الحسنات تتاملي ده انت لو قلتي جزاكم دعيتي الله ذكرت ربي خيرا يعود عليك الدعاء واياكم فيعود عليك فشوفي لو قلتي هذه الكلمه يعود عليك من الحسنات بذكر الله والدعاء لغيرك ورد الدعاء عليك والملك يقول لك ومثلك مثل ما تقولي كم أجر وكم نعمة وكم فضل أخذتيه من كلمة بس جزاكم الله خيرا تضاف إلى ذلك فقد أجزل له إيه العطاء يعني تخيل لو أي إنسان عمل لك شيء قلت له جزاكم الله خيرا معنى الكلمة دي أجزلت له العطاء حتى لو ما ديتوش جزاكم الله خير أجزلت له العطاء لكن في الإنسان اللي بيكسر لو حد بيعمله شيء قوله جزاكم الله خير على هذا الأمر لو إنك فعلتيها الإنسان وهو من اللي بيقولك بقى إيه لو بيسمي نفسه الحضارة أو بيواكب الحضارة أو التخلف وكلام ده كله لو قلت له جزاكم الله خير هيقولك إيه بعض الناس يقولك إيه الكلمة دي ما بعرفش أرد عليه بتقال عليها إيه ما فيهاش رد ملهاش المعدوس أو ملهاش رد عنده. إذن المسألة أن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر إنه التفكير في مصير الظلمة يجعل العاقل لا يظلم ويجعل العاقل يترك أقوالهم وأفعالهم لأنهم من تشبه بقوم فهو إيه المرء مع من والمرء على دين خليله. يؤخذ منها أيضا من هذه القصة أن بخس الناس أشياءهم يشيع في النفوس مشاعر الأسى يعني لما تيجي مثلا تقللي من إنسان كده في حاجة عنده يقوم يشيع في نفسه إيه الحزن والألم والحقد مما يؤثر سلبيا في حل الروابط سبحان الله الاجتماعية ولا يبقى شيء في الدنيا يعني ما تبقاش العلاقات جميلة بين إيه بين الناس. يؤخذ منها أيضا أن الإيمان بالله تعالى يولد في القلوب خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضا بالقليل لأنه هو لأنه هم لو كانوا راضيين بالقليل ما طففوا الميزان، لأن هم عايزين إيه؟ المكسب والزيادة والمال الحرام. لكن لو كانوا والاستعداد ليوم الرحيل اللي هي كل دي معمون مضمون الإيه؟ هذا مضمون التقوى، إن الإنسان المؤمن بالله عز وجل يتولد في قلبه، في قلبه يعني ده على قدر إيمانك بالله، على قدر إيمانك بالله يتولد في قلبك خوف من الله، يتولد في نفسك عمل بالتنزيل، يعني تبقي بتبحثي ايه اللي ربنا بيأمر بيه عشان تعمليه، يتولد في نفسك رضا بالقليل، عندك رضا في حياتك، يتولد في نفسك استعداد ليوم الرحيل، ما بيغيبش عنك لحظة ابدا ان في يوم قيامة وان في يوم حساب وان في يوم ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على كل اعمالنا في الدنيا وان في يوم قريبا، لا يعني مش ابدا، لن يعني هيقف العبد بين ربي يدي ربي سبحانه وتعالى في يوم قريب جدا، وهيسأل عن عمره وعن شبابه يا بنات يا صغيرات، وعن شبابه وعن ماله وقته، سبحان الله كل هذه الأسئلة يسأل عنها، حتى لو كان المال اللي اكتسبه حلال سيسأل عنه. إذن لابد أن يعد للسؤال جوابا في ذلك الأمر. يؤخذ منها أيضا من هذه القصة، قصة شعيب عليه السلام، أن الصلاة تربط الإنسان بخالقه، أن أعظم رباط بين الإنسان وبين ربي الصلاة، لأن أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى المسجد، عمل إيه؟ بنى المسجد. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تخير بنى المسجد وتخير مكانه، وكان المكان بتاعه إيه؟ كان إيه بنات؟ كان إيه؟ وحي من الله. لما كان سبحان لما بركت الناقة وهم عايزين يشيلوا عشان يوجهوا المسجد، كل واحد عايز يبني المسجد عنده، قال دعوة فنها إيه؟ لا ده المكان، مع إن المكان كان بسيط يا بناتي، كان المكان اللي اتبنى فيه المسجد الجميل اللي انتوا شايفينه ده كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن مكان لي ولدين يتيمين بني النجار تقريبا، كان ولدين، الولدين دول كانوا يتيمين، وكانت الارض دي فيها ايه، فيها بقايا معرفش يعني دفن وبقايا، يعني ارض كانت غير عامره بالمره، يقال بسبع البنانير، واشتراها بامر زهيد جدا، لكن سبحان رب العرش العظيم اصبح مسجد رسول الله الذي جاء من وحي من السماء، فهو المكان ده، هو المكان ده، لحد بقى ما حصلت التوسعة اللي انت بعد كده كل من يأتي أو كل من عثمان رضي الله عنه وكذا. إذن الصلاة رباط بين العبد وبين ربه. الإنسان اللي ما بيصليش أين رباطه الذي بينه وبين الله؟ اللي ما بتصليش فين الرباط اللي بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ الإنسان اللي بيضيع ويفرط في صلاته أين الرباط الذي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى؟ العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، من تركها كفر. يعني الأمر شديد، أمر مش اختياري، أمر مش أنت تختاري بنفسك تصلي أو ما تصليش، أو تتركي الصلاة أو ما تتركهاش، أو تهرجي أثناء الصلاة أو تفعلي الصلاة دي كأنها لعبة، لا، ده الصلاة حق من حقوق ربي على العبد المسلم. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من تركها كفر. إذن الصلاة تربط الإنسان بخالقه، فمن صلى بحق تيقظ قلبه، من صلى بحق كان مراقبا لمولاه في كل ما يأتي من عبادات ومعاملات. ليه؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك داب قيل من فرط في الصلاة كان لما غيرها إيه أكثر. فرطت في الصلاة يبقى بعد كده كل أعمالك اللي بعد كده إيه؟ طبعا النقطة يؤخذ من هذه الآيات في شعيب الرفق والرقة في الأسلوب وفي الدعوة، إن الداعية بيتعرض لأمور كثيرة جدا جدا، فممكن يعني لو هو فعلا مع كل موقف من هذه المواقف تخلى عن الدعوة يبقى عمره ما هذا حد إلى الله عز وجل، يبقى المفروض إنه إيه يتحلى بها طوال سنين دعوته مهما أصابه من نصب، لأنه هيصيب نصب مدام بيدعو إلى الله عز وجل. حبيبتي مدام بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى يبقى هيصيب نصب أو هيصيب نصب، فالمفروض أنه هو يراعي تماما هذا الأمر وعليه أن يصبر ولا يوجد نبي من الأنبياء إلا ما أوذي، وما يوجد نبي من الأنبياء إلا ما أوذي ولكنه صبر. ولنا في ذلك أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذي من مين ومين ومين ومين؟ تعالي نشوف أوذي من مين بداية. أوذي من المشركين، وأوذي من أهله، من أقرب الناس إليه عمه، وأوذي بعد ذلك من المنافقين، وأوذي بعد ذلك من الإيه؟ من اليهود، وأوذي بعد ذلك من الأحزاب تحزبوا عليه. فيعني أوذي النبي، صور الأذى اللي شافها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر في كل ذلك. نقطة الأخرى يؤخذ من هذه القصة أيضا، من اعتمد على ماله قل. نقطة لي اسمعوها يا بناتي، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على غيره ذل، ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا قل. جميلة. من اعتمد على ماله قل، اللي يعتمد على المال، المال ايه؟ هيزول المال، هيزول. اما من اعتمد على غيره زل، لان العزة لمين؟ لان غيره ده ايه؟ ضعيف، وممكن غيره ده يزله. اما من اعتمد على الله فلا قل ولا ذل. النقطة الاخرى يؤخذ من هذه القصة ايضا، لان هو سبحان الله قال لهم ايه يعني؟ قال لهم انتوا شايفين حاله ان هو مش لا بيطلب منهم مال، ولا عايز منهم مال، ولا عايز واكل ايه، وما التوفيق الا بمن؟ يعني بيعتمد على ربي سبحانه وبيتوكل على ربي. يؤخذ منها ايضا اتباع اسلوب العقل العاطفي مع من يدعوه، كي تؤتى الدعوه ثمارها مع المدعون. على زي ما يعني شعيب كان بيقعد يقول لهم ايه، يعملوا ده كله يقول لهم يا قومي يا قومي يا قومي، يعني اني اراكم بخير، يعني كان بيحببهم في الايه. نعم، على الإنسان العاقل في الدنيا يعني اليوم أن يفكر من أين وكيف أتى وأين سيذهب وما مصير الذين سبقوه، ففي هذا مدعاة إلى دينه. ولا يكون كالذين قالوا لا ندري من أين أتينا، في بعض الناس كده اللي هم بيقول لك إيه، من أين أتينا ولا من أين ذهبنا ولا من أين رحنا، واللي هي اللي هي المقولة اللي هي هذه المقولة التي فيها إيه، فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. يعني هنقول سبحان الله المرة القادمة إن شاء الله إلى هنا قصة موسى عليه السلام. عايز أقول لكم برضو حاجة جميلة جدا في القصة في سورة هود، يؤخذ منها في تأملات تربوية بناتي في سورة هود، فيها تأملات تربوية في هذه السورة. إن سورة هود قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله قد شبت شعر بيض، فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي حديث آخر رواه سفيان بن عيينة قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وإيه وأخواتها. قيل في ذلك الأمر في التأملات التربوية في هذه السورة أن الفزع يورث الشيء، أن الفزع يورث الشيء، وذلك أن الفزع سبحان الله قيل في تفسيرها أن الفزع بينشف الرطوبة الجسد، فبيحصل هذا الأمر يعني الأمر ده فبيظهر الشيء، فبيظهر الشيء ولو كان الإنسان إيه صغير يعني. وذكر ربي سبحانه وتعالى في وقفات في قول ربي سبحانه وتعالى يوما يجعل إيه الولدان شيبا. قيل فإنما شابوا من الفزع من هول الأمر الشريف. طب دول ولدان أطفال صغيرين شابوا ليه؟ من أهوال يوم القيامة. طب ما احنا بتجيلنا دلوقتي بنسمع أهوال يوم القيامة في القرآن، ليه ما بنستعدش؟ ليه ما بنعملش؟ ليه ما بنخافش من هذا الهول أو من أهوال يوم القيامة؟ أما سورة هود قد شيبت هود النبي صلى الله عليه وسلم، قيل شيبت النبي صلى الله عليه وسلم ما حل بالأمم من عاجل بأس الله سبحانه وتعالى. فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه قوة بطشه بأعدائه. يعني إحنا لما نيجي نقرأ سورة هود، المهم لما نخرج من هذه السورة يبقى حاسين ببطش، بأن الأمر شديد، وإنه لو فلو ماتوا من الفزع لحق لهم ذلك، لأن السورة فيها إيه؟ بطش ربي بهؤلاء الأمة. ولكن الله تبارك وتعالى يلطف بهم. وأما أخواتها فما هي بما أشبهها من الصور مثل الحق، وكما ذكرنا ففي تلاوة هذه الصور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه، فتذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس. إذن واحد لما يجي يقرأ الآيات دي ولا تدبرها يبقى مش هيأثر في القرآن. يبقى المفروض إن هو لما يتدبر الآيات أو يقرأ هذه الآيات يشعر بإيه؟ يزداد تواضع، يزداد خشية، يزداد خوف من الله سبحانه وتعالى، يزداد استعداد للقاء سبحانه وتعالى، يزداد إقبال على عمل الصالح، يزداد طاعة، يزداد إيه؟ همة، يزداد همة، يترك التكاسل والتراخي والفتور. ولذلك قيل إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود قوله في الآية 12 منها فاستقم كما أمرت، فهو أمر بالأمر بالاستقامة والثبات على ذلك، ولا يصبر على الاستقامة إلا عظماء الرجال. فقيل فيها أيضا إن فيها فاستقم كما أمرت قال شيبته. ولذلك قيل سبحان الله فيها في هذه يعني في السورة هذه السورة أسلوب تربوي، أساليب تربوية. قال لك إيه الأسلوب التربوي اللي في سورة في سورة هود في أول أسلوب إيه؟ قال لك أول أسلوب في هذه السورة الأول يعني التعظيم للقرآن. لما ذكر ربي لأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نزل به الروح الأمين بأمر الله سبحانه وتعالى على المصطفى صلى الله عليه وسلم، على ربي النبي صلى الله عليه وسلم، أحكمت آياته كلها محكمة، فلا خلل في القرآن ولا باطل في القرآن، ونظمت حكما محكما في اللوح المحفوظ، فلا تناقض فيها ولا خطأ فيها، وجمعت بين الأمر والنهي فأحكمت المطلوب، ثم فصلت بما فيها من دلائل على وحدانية الله وعلى النبوة وعلى البعث. وإلى ذلك سبحان الله أسلوب القرآن أو أسلوب هذه السورة فيما ذكر في ذلك الأمر. وذكر فيها الوعد والوعيد والثواب والعقاب، فليكن القرآن عظيما. نستخلص من الأسلوب الأولاني فيها أو نتدبر في الأسلوب الأولاني فيها، فليكن القرآن عظيما في قلوبنا، عظيما في نفوسنا، عظيما في أعمالنا، فنلتزم فهمه ونلتزم العمل به ونلتزم تدبر القرآن، فنعظم عند الله سبحانه وتعالى ما عظمه، وكما كان السلف يفعلون في تعظيم كتاب ربي سبحانه وتعالى. أما الأسلوب الثاني الذي جاء في هذه السورة، قال لك تسلسل منطقي، جاب التسلسل، فالأحكام والترتيب والتنظيم أولا ثم التفصيل والبيان بعد ذلك، ولا يكون العمل سليما ونجاحا إلا بهذا الأمر، التسلسل في المسألة. إذن فما المطلوب لما تيجي تقرأي بهذه السورة تفهمي التسلسل المنطقي من الأحكام والترتيب والتنظيم الذي في السورة؟ قال لك أولا يبقى الترتيب في حياتك كالتالي: عبادة الله وحده فهو الخالق البارئ المستحق للعبادة، هذه أولها. وأما ثانيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو البشير النذير. إذن تؤمني أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما ثالثها الاستغفار لله سبحانه والتوبة والعبودية والإنابة والعبودية لله وحده لا شريك له. وأما الرابعة في من هذا الأسلوب اللي هو التسلسل المنطقي يعني في الأحكام والترتيب، الاعتقاد بيوم القيامة والعمل هي نقطة العمل دي مهمة جدا، والعمل للقاء الله تعالى، فلا بد منه، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون. إذا تم هذا الأمر فكان العيش الهانئ في الدنيا. علشان كده يقول ربي في شبه يترتب عليها التسلسل المنطقي، إلى الله مرجعكم، فيترتب على إن الإنسان فهم كل الأشياء دي، إنه عابد الله موحد مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، مستغفرا تائبا منيبا معتقدا بالحساب ويوم القيامة، بيعمل للقاء الله، فلا بد له إن لابد منه إلى الله المرجع. فإن تم هذا كله كان عيشه هانئا في الدنيا، ودليله في التسلسل أن يقول ربي فيها يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إن ربنا يجعل لكم الدنيا سعيدة في هذا المتاع، ويكون التكريم في الآخرة ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا التكريم يكون بين كمان فين؟ وهذا هو الترتيب، وهذا التسلسل في ترتيب الأحكام والتنظيم والتفصيل والبيان والتوضيح وما يترتب على كل ذلك. وإلا كان التهديد والوعيد من الله سبحانه وتعالى بعذاب أليم، فكان من قوله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قيل هذا أسلوب هذه السورة في الترغيب والترهيب، وهذا أسلوب القرآن وحكمة القرآن واضح في تفاعل النفس الإنسانية مع الترغيب ومع الترهيب. ويأتي أسلوب ثالث في هذه السورة، الأسلوب الثالث الذي يدق على الوتر الحساس في الإنسان ويعيش معه في كل يعني الإنسان، فإما الإنسان بين ثواب وعقاب، إما أن الإنسان يلتزم الصراط السوي، وإما ولا يكون ذلك إلا إلى أصحاب العقول. أما الآخرين الجاهلين فإنهم ينكرون البعث ويسخرون منه ابتداء، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن إيه الذين كفروا هذا إلا سحر مبين. يبقى خاصة من الناس فيها تدرج فيه ذلك، فقال لك يأتي على الوتر الحساس الإنسان يعيش فيه معه في كل آن، فبعد هذا الأمر لابد أن يعرف أنه ثواب أو عقاب، إما التزم الإنسان بالصراط المستقيم، وإما ويكون ذلك لأولي الألباب، وإما ينكر ويعتو ويجهل فيكون ظالما لنفسه فينكر البعث ويسخر منه كما قال في الآيات كما ذكرت في الآيات، أو يتحدوا بكبريائهم كل تهديد فيقولوا ولين أخرنا عن العذاب بالتهديد ويؤخذ منها أيضا أن الإنسان سريع اليأس إن لم ينل بغيته يعني هدفه أو نزعت منه النعمة، فيبعد الصبر يبعد عنه. ولذلك يقول ربي ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن أنه، فتراه ينسى ما مسه ويرفع رأسه خيلاء. هذه الآيات يعني تبين ذلك يعني، وكأنه من طينة أخرى غير طينته، إلا الذين صبروا ليس عندهم هذا الكبر ولا عندهم هذه الخيلاء، أولئك قال رب فيهم لهم مغفرة وأجر كبير. ولذلك يعلم الإنسان العاقل أنه يعرف قدره ويعرف قدر نفسه ويرى حق ربه ويقرب حق ربي سبحانه وتعالى. ويأتي بعد كده تباعا هقول لكم التأملات التي أو التدبرات التي تؤخذ من هذه السورة، وهي الرابعة إلى هنا إن شاء الله، نكمل في الأسبوع إلى هنا في الأسبوع المقبل بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.